الله تعالى يقول في آية أخرى عن لسان نبيه الأعظم صلى الله عليه وآله: ما سألتكم من أجر فهو لكم. هذا مثل أنه المريض يراجع الطبيب، الطبيب يقوم بمعاينته وفحصه ثم يكتب له وصفه، وعندما يسأله المريض: ما هو الأجر الذي أقدمه لك؟ يقول الطبيب: إنني لا أسألك أجرا إلا أن تعمل بما في هذه الوصفة الطبية. هذا أجر تعود فائدته إلى نفس المريض. قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ما سألتكم من أجر فهو لكم، أنتم المنتفعون وأنتم المستفيدون من المودة في القربى.